الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووفق من شاء من عباده فجاهد في سبيل ربه بماله ونفسه، فله الحكمة في قدره وفي شرعه، أعز من شاء وأذل من شاء ولا معقب لحكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده وصبر وصابر ابتغاء وجه ربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا أنفسكم بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته. اعرفوا ما جرى لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد في سبيل الله وتحمل المتاعب والمشاق من أجل أداء كلمة الله. فلقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة، حصل القتال في 9 غزوات منها، وبعث صلى الله عليه وسلم ما بين بعث وسرية فوق أربعين بعثة، كل ذلك في ظرف 10 سنوات فقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلاقون في ذلك الشدائد والصعاب، وهم على ذلك صابرون ولثواب ربهم ورحمته مرتدون، فأدركوا بذلك الاثنين أو إحداهما ما بين قتل وشهادة وعز ونصر وسعادة. اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوها مختارين مغتبطين، فربحت تجارتهم وكانوا مهتدين. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، إن من الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقاتل فيها غزوة أحد، التي كانت في مثل هذا الشهر، كانت في شهر شوال 3 من الهجرة، عند جبل أحد الواقع شمالي المدينة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان سبب هذه الغزوة أن مشركي قريش لما أصيبوا يوم بدر بقتل رؤسائهم وغمائهم، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في نحو 3000 مقاتل يقصدون المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، فأشار أكثر الصحابة بالخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 1000 من أهل المدينة. فلما كان في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين ب300 من أصحابه، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الخلص من المؤمنين في 700 رجل فقط. وعتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل تابعه، فجعل ظهره إلى جبل أحد ووجهه إلى المدينة، وبوأ الرماة مكانا، وقال لهم: لا تبرحوا عن سواء ظهروا علينا أم ظهرنا عليهم، وجعل عليهم أميرا. ثم عجل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه للقتال، فلما تقابل الجمعان وتلاقت الفئتان، فئة المسلمين جند الله وحزبه وهم نحو 700، وفئة المشركين أعداء الله وحربه في نحو 3000، انهزمت فئة المشركين، فتبعهم المسلمون وجعلوا يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك قالوا: ما لنا في البقاء هنا من حاجة. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا عن مكانكم. فبقي معه نفر قليل لا يستطيعون الدفاع عن ظهور المسلمين. فلما رأى فرسان المشركين مكان الرماة قد ضعف، كروا على المسلمين منه، واختلطوا بالمسلمين من الخلف، وقتلوا حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه، وحل في المسلمين الفشل. وشاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقد عصمه الله من ذلك، فضعفت عزائم المسلمين، وصرفهم الله عن عدوهم، وقتل منهم نحو 70 رجلا، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتب الله ورسوله رضي الله عنه. وقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد وقال له: رحمك الله، أي عم، لقد كنت وصولا للرحم، فعولا للخيرات. ومن الشهداء في أحد أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، ووجد به أكثر من 80، ما بين ضربة وطعنة ورمية بسهم. ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفض. وفي هذه العدوى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في رداءته، وشج وجهه حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فعالجهما أبو عبيدة ليخرجهما، فما خرجتا حتى انكسرت ثنية أبي عبيدة. وأشرف أبو سفيان وكان يومئذ مشركا، فقال: أفي القول محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القول ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القول ابن الخطاب، يعني عمر؟ فلم يجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، ولو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه رضي الله عنه، فقال له: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك أو ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعل هبل، هبل اسم صنم يعبده المشركون. قال أبو سفيان مفتخرا به: متعاظما اعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. والعزى صنم لقريش يعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجاد، يعني اننا غلبناكم هذا اليوم كما غلبتمونا يوم بدر. والحرب سجاد مرة لهذا ومرة لهذا. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أيها المسلمون، اعتبروا ما في هذه الغزوة العظيمة، ماذا حصل فيها بسبب معصية واحدة من الرماة، حيث خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا مكانهم. معصية واحدة حصلت بها أو حصل بها هذا الفشل وهذه الهزيمة في جند بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يحصل إذا كانت المعاصي في هذا الزمن أكثر من الطاعات؟ إذا كانت المعاصي معاصي كبيرة عظيمة، إذا كانت المعاصي معاصي تخرج من الإسلام إلى الكفر، إذا كان الناس لا يبالون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، إذا كان الناس لا يبالون بحقوق الله ولا حقوق عباده، هل يحصل لهم النصر؟ إن النصر حينئذ بعيد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فانظروا عباد الله، انظروا إلى حال المسلمين اليوم، يهددون من كل مكان، من اليهود ومن الشيوعيين ومن أعوانهم من الطائف. فاتقوا الله عباد الله، ولن تستطيعوا أبدا أن تعتصموا أو أن تنصروا إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. إن المسلمين أضاعوا دينهم فأضيعوا، ونسوا الله فنسوا، ولو صدقوا الله ورجعوا إلى دينهم حقا لكان خيرا لهم. في غزوة أحد أنزل الله تعالى 59 آية من كتابه في سورة آل عمران، فقال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال جل وعلا في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم أعنا على جهاد أنفسنا حتى نقوم بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفيما مقامنا هذا ونحن بانتظار فريضة من فرائضك أن تستعملنا فيما يرضيك عنا، وأن تجنبنا أسباب سخطك وعذابك، وأن تحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا ووفق لنا ويسر أمورنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين، إنك أنت الجواد الكريم المنان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنني أنبه في خطبة هذه على مسائل ثلاث تتعلق بالنكاح والطلاق. أما المسألة الأولى فإن كثيرا من الناس يغويهم الشيطان فيبث طلاق امرأة فيطلقها بالثلاث، يقول لها أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذه معصية لله ورسوله. طلق رجل امرأته ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى استأذن رجل من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا المطلق. إذن فلا يحل للإنسان أن يطلق زوجته ثلاثا، سواء بكلمة واحدة أم بكلمات متعاقبات، لأن ذلك من اتخاذ آيات الله هزوا. وقد قال أكثر أهل العلم إنه إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقدة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس فقال إن الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناب، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ولكن سياسة عمر بن الخطاب الحكيمة اقترت أن يلزم الناس بما ألزموا أنفسهم به، وأن يجعل من طلق زوجته ثلاثا أن يجعل هذا الطلاق طلاقا دائما لا تحل به المرأة إلا بعد زوج. هذه مسألة. ومسألة أخرى في الطلاق أيضا أن بعض الناس يطلق زوجته على أدنى سبب وأقله، يطلقها وهو لا يدري هل هي في زمن يحل فيه الطلاق او لا يحل. وذلك ان المرأة لا يحل لزوجها ان يطلقها وهي حائض، فان طلقها وهي حائض فطلاقه مردود عليه ويجب عليه ان يراجعها، ولا يحل له ان يطلق زوجته وهي طاهر طهرا قد جامعها فيه. فاذا كان قد جامعها في طهر واراد ان يطلقها فلا بد ان ينتظر حتى يتبين حملها او تحيض ثم تطهر، وحينئذ له ان يطلقها بعد الحيض قبل ان يجامعها. ولقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وأنه مردود على المطلق، ولكن هذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل طلاق صحيح واقع حتى لو جامعها ثم طلقها من حين فإنها تطلق بلا خلاف بين أهل العلم. يقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المسألة الثانية في النكاح فهي أن بعض الناس يظنون أنه لا يحل العقد على المرأة وهي حائض، يظنون أن عقد النكاح مثل الطلاق مثل الطلاق، وليس الأمر كذلك، بل يجوز أن يعقد على المرأة وهي حائض، ولكن لا ينبغي أن يدخل الرجل عليها حتى تطهر، لأنه يخشى أن لا يملك الإنسان نفسه فيجامعها وهي حائض، ومجامعة المرأة الحائض حرام لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فيما شاء غير أن لا يضعها في البرد ولا يضعها في الدبر، لأن الوضع في الدبر محرم بكل حال. أما المسألة الثالثة فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه، ولقد سئلت كثيرا عن هذه المسألة حتى إن رجلا من الناس قال إنه كان له ستر سنوات وهو يجامع زوجته بدون أن ينزل ولا يغتسل من هذا الجماع، وهذا خطأ عظيم، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، كما أنه إذا أنزل وجب عليه الغسل سواء كان ذلك عن جماع أم عن تقبيل ومباشرة. فانتبهوا أيها المسلمون لهذه الأمور الخطيرة، ويجب على كل إنسان أن يتعلم من دينه ما يحتاج إليه. فمثلا إذا كان عنده مال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح وما لا يجب عليه فيه، إذا كان يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج حتى يعبد الله على بصيرة. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس مثل الهمج لأن كثيرا من الناس مثل الهمج لا يتعلمون، وإنما هم إنما يفعلون كما يفعل الناس ويقولون كما يقول الناس على غير علم وبصيرة. ولكن المؤمن العاقل الحاذق هو الذي لا يعبد الله عز وجل حتى يعرف كيف يعبد الله. أسأل الله تعالى أن يلينوا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يلين الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة